يقول: ما رأيك في كتاب الطريق إلى الجماعة الأم، وهل تنصح بقراءته مع أن البعض يقول أنه يذكر السلبيات ويترك الإيجابيات؟ كتاب طيب وننصح بقراءته، وهو أخطأ في الثناء على عبد المجيد الزنداني، وقد كتبت إليهم قبل أن يطبعوه، وكان ينبغي أن يضعوا هذا في الحاشية لكنهم أدرجوها في الأصل. فماذا أن هذا الرجل المؤلف لا يعرف عبد المجيد الزنداني، ولو كان يعرفه ما أثنى عليه. فماذا أما الكتاب فهو يعتبر من أحسن الكتب، وما أكثر الناس الذين اقتنعوا بالسنة بسبب هذا الكتاب، فجزى الله مؤلفه خيرا والحمد لله.